الكرة تصل إلى بسام، يوقفها بسام. هناك من أخذ الكرة منه، من هو يا ترى؟ لن وليد؟ يا سلام، إنه وليد حارس مرمى المجد. إنها خطة رائعة وجريئة من وليد الذي ترك مرماه وأخذ الكرة من بسام. ها وليد ينطلق إلى مرمى الحرية. وليد سيضرب الكرة الآن، سيسدد، سدد، سدد. لن يسجل هدفا من هذه المسافة، ولكن ياسين يقف له بالمرصاد. للأسف الكرة لم تدخل المرمى. مصيبة، أضعتها. ها هو ماشي في طريقه إليها. للأسف الكرة بعيدة عنه، ماذا سيفعل يا ترى؟ إنه يقوم بحركة بهلوانية. سدد، دخلت المرمى. هدف، هدف، هدف، هدف التعادل. يا سلام، يا سلام. إنها المعجزة، لقد كنا متأكدين تماما من فوز فريق الحرية، ولكن فريق المجد استطاع الحصول على هدف التعادل. إنها مباراة شيقة ورائعة. يا سلام. كيف سيكون اللاعب القادم؟ من يدري من سيكون الفائز في هذه المباراة يا ترى؟ ماذا، وقت إضافي؟ نعم، ولكن لسوء الحظ تم تسجيل آخر هدف، ولولاه لتربع فريق الحرية على عرش البطولة. ولكن المجد له وزنه أيضا، لقد استطاع أن يسجل أهدافا وحالاتهم كما تعلم. معك حق، إن الحر يزداد شدة هذا اليوم. هيا، اشتريت لكم بعض المرطبات. شكرا جزيلا لك. أكاد أموت عطشا. هيا واستمروا بالتشجيع. هيا. حسنا، اعتمد علينا. يا شباب، لقد اشتد الحر، ألا تشعرون به؟ وأنتم يا صغار، تناولوا شيئا من المرطبات ثم شجعوا أخاكم ثانية. شكرا لك سيدي، أنا عطشة. شكرا جزيلا لك، لقد قدمت لنا الكثير. لا شكر على واجب سيدتي، إليك بعض المرطبات أيضا. شكرا لك، سأخذها. ولكنها ستكون لعبة هادئة، أليس كذلك؟ بالتأكيد، في مثل هذا الجو الحار عليهم أن يلعبوا وقتا إضافيا. إني قلقة بشأن بسام. سيكون بخير، لقد كان يوزع الصحف في الأيام الماطرة والعاصفة، بالإضافة إلى أنه كان يأخذ مكاني لمساعدتي. ولكن بسام ليس ذلك الشخص الذي لم يتعود الخروج في مثل هذا اليوم. ما رأيك سيدي، هل سيربح بسام؟ يفوز بسام؟ بالطبع، فريق الحرية سيربح البطولة، ليس صحيحا سيدتي؟ أجل. تعب، الحر شديد. لا أدري كم هي الحرارة، أظن أنها 35 درجة. إيه، أنا لا أحتمل. وأنا كذلك، سأموت إذا تابعت التشجيع. ماذا؟ أنتم ماذا تقولون؟ ألا تفكرون بماجد ورفاقه الذين يلعبون تحت هذه الشمس المحرقة؟ إني أشعر بالخجل عنكم، هل يمكن مقارنتكم بماجد ولاعبي الفريق؟ أعتذر، أنا آسف جدا. أظن بأن ماجد وفريقه يمرون بمرحلة صعبة، بالإضافة إلى أن الثلاثة مصابون. أرجو أن يكون ماجد بخير الآن. يجب أن نوقف الألم. ماجد، مع هذه الإصابة أعتقد أنك لن تستطيع أن تسيطر على الكرة كالمعتاد. فهمت، ولكن ألا يؤثر ذلك علي؟ ستؤلمك حتى لو لم تجهد نفسك كثيرا. إنها لا تؤلمني مطلقا، أنا بخير الآن. ماجد، لا تبسط الأمور، الجرح البسيط يا عزيزي قد يدمر حياة اللاعب. نعم، ولكنني لن أفكر بهذا خلال مباراة اليوم، من أجل الفوز بها. ماجد، فواز، إلى اللقاء. ذهب ماجد، سرت مسافة طويلة لأشتري المرطبات. لا بأس بذلك سيدتي، إذا شربوا مثل هذه الأشياء الباردة فسوف تضر بصحتهم، هل فهمتي؟ لذا فسوف أشربه أنا. لا يا فواز، إنني ذات عقل مشتت أحيانا، ولكنني لن أسقي ماجد من هذه. ولماذا أحضرته؟ فكرت أنه مع اشتداد الحر فإنه من المفيد أن أضعها على جبينه هكذا. إنه مؤذن. ولكن ذلك سيشعره بالنشاط. نعم، يبدو كذلك، يجب عليك أن لا تفعل ذلك، انظري. ذاك يبدو أكثر برودة، أليس كذلك؟ يا ماجد، أتشعر بتحسن؟ أشعر بتحسن، شكرا لك. عمر، أنا أريد أيضا. هناك ما يكفي. ياسين، كيف حال ساقك الآن؟ إنها بخير. ضمدها لي المدرب وربطها جيدا. وكيف ساقك؟ إنني بخير، قدمي اليسرى ليست على ما يرام، ولكنها لم تعد تؤلمني، سأحتملها. يجب أن نساعد وليد، يبدو أنه متألم جدا. فعلا؟ لقد تأذى كثيرا في المباراة السابقة. إنني بخير. حقا أنت بخير؟ إن كنتم قلقين بشأني لا تهتموا، لم يبق سوى دقائق إضافية وباستطاعتي أن أحمي المرمى. يا شباب، لا تفكروا بشيء إلا بتسجيل الأهداف، المرمى دعوه لي. لقد جئت إلى هنا لأفوز بالمباراة، أليس كذلك؟ صحيح. كما تريد يا وليد، سنترك المرمى لك. أصغوا إلي جيدا، لا يجب أن تكون إصابة لاعبيهم الرئيسيين سببا في عدم مبالاتنا واستهتارنا. لقد أصيبوا لأنهم لعبوا بجد وإخلاص. في هذه المباراة نحن متفوقون عليهم، لذلك لا يمكن لنا أن نخسر مهما حدث. النصر سيكون لنا، ويجب أن نربح البطولة. أجل. الآن درجة الحرارة هي 35. الشباب الذين لعبوا مباراة كاملة سيلعبون شوطين إضافيين تحت هذه الشمس المحرقة. لقد اشتدت الحرارة عليهم الآن، فكيف سيستمر اللاعبون من كلا الفريقين بعد الآن؟ إنها مباراة صعبة على الجميع وحتى على الجمهور. دعونا نراجع أحداث المباراة. في نهائيات اليوم كان فريق المجد هو الذي بدأ بتسجيل الأهداف، ففي الشوط الأول وبعد 12 دقيقة خدع اللاعبين ماجد وياسين حارس المرمى الرعد وسجل هدف الافتتاحية. وفي الشوط الثاني استرجع بسام الهدف، إنه كابتن فريق الحرية، واستطاع إبعاد لاعبين اثنين من المجد تصديا له، ولكنه سيطر على الكرة تماما. بعد ذلك وحتى يعرض مدى قوة فريق الحرية، قام رسام بتسجيل الهدف الثاني، وأصبحت النتيجة 2-1 لصالح فريق الحرية، حيث لم يستطع وليد حارس مرمى المجد إيقاف قذيفة بسام المنتفعة نحو المرمى. وفي الوقت الذي ظننا به جميعا أن فريق الحرية سيكون حامل كأس البطولة، قام فريق المجد في آخر لحظة وبفضل قوة لاعبه الرئيسي ماجد قام بتسجيل هدف التعادل، وأصبحت النتيجة 2-2، ولهذا تم تمديد. التمديد لشوطين إضافيين، مدة كل شوط 15 دقيقة، فربما استطاع أحد الفريقين تحقيق الفوز. لنتابع. يدخلون الملعب ثانية، وأخيرا ستبدأ دقائق التحدي بين فريقي المجد والحرية. هيا فريق المجد، هيا هيا فريق المجد، هيا هيا هيا حرية، هيا هيا حرية. سأحسم المباراة لصالحنا. لن أخسر يا بسام، سنفوز مهما كلفني الأمر. اللاعبون الآن في وسط الملعب. ولدي الحبيب، أتمنى لك الفوز. هيا بسام. البداية فريق الحرية. حسنا هيا بنا هيا. بالطبع فريق الحرية يهاجم، وبسام يدحرج الكرة إلى أمام مرمى الحرية. بسام يرسل الكرة، لقد رأينا من قبل بسام وهو يلعب وحده، ولكن في هذه النهائيات فإن تمريراته ولعب فريقه يستحق التقدير. أليس تعاون بسام مع فريقه خلاف عادته؟ ربما يكون قد تأثر بلعب ماجد وياسين، أليس كذلك يا خالد؟ الأمور مطمئنة جدا. لا زالت الكرة مع الحرية. ياسين ركز عليه من ذاك الطرف. حسنا سأفعل. عاد الثنائي ياسين وماجد من أجل التعاون في تحقيق الفوز لهم في هذه المباراة. سأسجل هدفا الآن، انتظروا وسترون، لن توقف كرتي يا وليد. يا سلام، هذه أحسن تسديدة حتى الآن. كما تعلمون جميعا إن ساق وليد مصابة، وبسام سدد الكرة بأقصى ما يستطيع من قوة. هل يستطيع وليد أن يتصدى لها؟ كابتن وليد انتبه. وليد قطعا ستتعرض ساقك إلى الخطر إذا أرهقت نفسك. ماذا تعني بكلمة قطعا؟ أعني إذا أرهقتها قبل شفائها ستسوء حالتها، وقد يستغرق شفاؤها أشهرا. يبدو أنك تظن بأن تمزق العضلة سهل، إن شفاءه ليس سهلا. قلت لي بأنه لا بأس علي إن لعبت بها مباراة واحدة. صحيح قلت لك ذلك، ولكن ذلك يعتمد على أي نوع من المباريات. إذا عودك الألم ثانية يجب عليك مغادرة الملعب فورا. ماذا حدث لي وليد؟ إنه لا يتحرك. من سيترك الملعب بسبب خدش كهذا؟ يطير وليد. وليد يبعد الكرة، الكرة خارج الملعب، وضربة ركنية. وليد أنت بخير؟ أليس من الأفضل أن تتبادل مع بشار؟ لا تبتئس، لن أهزم بسبب الإصابة. هل فقدتم ثقتكم بي؟ وليد إنك تستحق التقدير، ولكن كانت تلك التسديدة هذه المرة لمجرد المزاح، أما الآن ستكون تسديدة حقيقية. بسام، لقد جئت إلى هنا لأسد لك الدين. على أي حال لن أدعك تسجل هدفا مهما كان الثمن. يبدو أن إحسان هو الذي سينفذ الضربة الركنية. إحسان مرر لأسامة. أسامة حاضر. ماذا ينوي بسام أن يفعل؟ إنه يضع خطة. لا تركزوا على بسام فقط، انتبهوا للآخرين وركزوا عليهم جيدا. ياسين ركز على بسام، فربما يخطط لشيء. حسنا ماجد، ولكن أرجوك نريد هدفا. ضربة إحسان الركنية تعود بنا إلى اللعب ثانية. ما هي خطة الحرية في النصف الأول؟ إحسان أرسل الكرة عالية، أسامة ينتظر أمام المرمى. ماذا يحدث؟ هناك حركة جديدة لم نشاهدها في ملاعب الكرة من قبل. بسام يقفز، وليد يقفز أيضا. لقد أخذها وليد، أمسك بها وليد. يا سلام. خطأ على بسام. يبدو أن بسام ارتكب شيئا بحق حارس المرمى، لذا احتسبت عليه خطأ. قلت لك لن أسمح بتسجيل هدف، لن أسمح لك أبدا. تماما، لن أخسر. لماذا احتسبت خطأً؟ احتسبت خطأً لأنها شكلت خطرا على حارس المرمى، وهذا يعني أن بسام شخص سيء ووليد شخص جيد، صحيح؟ أظن ذلك. بسام كن مؤدبا في الملعب. الكرة مع فريق المجد، نرسلها وليد وتصل إلى كمال وسط الملعب. لن تنال الكرة ما دامت في حماية وليد. كمال يستمر متقدما إلى الأمام مع الكرة، يمررها إلى حسام. من أجل وليد وإكراما له سنلعب جيدا. سامر يأخذ الكرة، إنه يتقدم. إلى من سيمرر الكرة؟ إلى ناصر، ثم إلى ياسين. ها هو ياسين يتقدم بالكرة. هيا مال، حافظوا عليه وتقدموا. اعطني الكرة، اقطعها ومررها لبسام. وليد الذي يقوم بكفاءة بحراسة مرماه رغم آلام ساقه التي تزداد سوءا. والآن يقوم لاعبو المجد بتبادل الكرة فيما بينهم، في حين يقوم لاعبو الحرية بمحاولة إيقافهم. رغم الحر الشديد ومنذ بداية الوقت الإضافي، فإن حركة الفريقين رائعة جدا. سامر مرر الكرة إلى ماجد. وصلت الكرة إلى ماجد. يا سلام، ياي ماجد، وصلت الكرة إليك. ماجد نريد هدفا. هيا لنهاجم. هيا لنستعد الكرة. يقوم مدافعو الحرية بمهاجمة ماجد الذي يحتفظ بالكرة، ويقوم هؤلاء اللاعبون بهجوم قوي بالتزحلق. ماجد إنسان جيد، إنه لا يستعمل ساقه اليسرى المجروحة، إنه يسيطر فقط بساقه اليمنى، إنه لاعب ذكي ومتميز دائما، إنه فارس الفريق الذي نعرفه، إنه لا يسمح للخصم بأخذ الكرة. إنك رائع ماجد. حافظ عليها يا ماجد، لم أكن أعلم أن بإمكانك اللعب دون الاستعانة بساقك اليسرى المصابة. انظروا إليه كيف يسيطر على الكرة. أين سيذهب الآن؟ هل سيرسلها إلى ياسين؟ حسنا، لقد سدد، سدد. الرعد يسرع ليمسك بها. هذه ليست تسديدة، لقد أوقفها وأرسلها إلى ياسين. كرة بارعة، ياسين يسدد بضربة الجزاء. لقد خدعناهم، دخلت المرمى. أمسكها. يا سلام، رعد أمسكها بشكل جيد، مسكة رائعة. تدرب من جديد. إنه جيد فعلا. صحيح، وهو جريء وشجاع. رعد، إنها صدى رائعة. لقد سجلنا هدفا ولن يسمح لنا بذلك مرة أخرى. انتبه احسان، هم الكرة مع احسان، ارسلها له رعد، ويعود الان فريق الحرية للهجوم ثانية. احسان الذي سجل هدف التعادل في الدوري قبل النهائي، وفي هذا الوقت الاضافي سيحرص على تسجيل هذا الهدف الذي يعرف قيمته لفريقه. كمال وحسام يذهبان وراء احسان، انهما يتحركان بسرعة كبيرة لاخذ الكرة، ولكن احسان يسيطر بشكل جيد على الكرة حتى الان. هل يسمح لهم باخذها؟ سأستعيد الكرة بأي طريقة، وأنا أيضا لن أترك الفرصة لفريق الحرية بأن يسجل. إحسان يقفز بالكرة. هيا إحسان، أرسلها إلى بسام مباشرة. أخذها بسام. أبدا لن أسمح لك. سترى الآن. أنت لا يمكن أن ندعك تمر. سنحمي مرمانا. كل منهم يحاول ما استطاع لحمايتي. شكرا لكم يا رجال، شكرا. كابتن بسام. إحسان يحاول إنقاذ بسام، وبسام يرسل الكرة إلى إحسان، وتعود الكرة ثانية إلى إحسان الذي يتقدم إلى الأمام. قاسم لا تدعه يسدد الكرة. حسنا. إحسان يضرب الكرة، وفريق الحرية يتجه نحو مرمى المجد، وفي المقدمة بسام لتسديد الكرة. انتبه يا وليد، إن هذه الخطة لن تمر علي بسهولة، سأمسكها. ويقفز بسام، وأيضا جمال لاعب الحرية كل بدوره، ولكن لم يصل بسام في تقدمه إلى المرمى لأن وليد أخذ الكرة وأمسكها. يا سلام يا وليد، صدقة رائعة وليد. بسام، حتى لو كسرت ساقي فلن أدعك تسجل هدفك، هل هذا مفهوم؟ تبا. وليد يرسل الكرة. الآن جاء دورنا. صحيح، هيا بنا. الكرة مع فريق المجد الذي بدأ هجومه مباشرة. إنني معتمد عليكم يا شباب. مضى دقيقتان على بدء الوقت الإضافي. من الذي سيكسر التعادل في هذه المباراة المثيرة؟ فريق المجد أم فريق الحرية؟ ومن سيحمل علم بطولة الدورة لهذا العام؟ لنتابع.